الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. التنبيه بقى مش في المثال. إذا أردت رجلا صالحا يتنزل عليه القرآن من جديد ولا تسير على الله مع تقدير للرسالة والرسل، لكن أجد هذا المعنى متجسدا في سيدنا الشيخ محمد صدق بن شاء. ليه؟ سيد الشيخ محمد صدق النسائي أولا أخذ القرآن كافرا عن كافر، يعني أسرة قرآنية أخا عن أب عن جد، وبساطتك والده سيدنا الشيخ صدق النسائي عليه رحمة الله أنا شفته بعيني ودخلت بيتهم في المنشاه اظن اقسم لكم يا اخواني لولا اني اكون مبالغا اني احسست بانني دخلت الجنة التي وعد بها الرحمن عباده، لا باي شيء يتفجره اي انسان دنيوي. وانا حينما اتحدث الان اتحدث من داخل قلبي واستخرج ما بداخل قلوبي من اتحدث عنه. فلما دخلت بيت عم الشيخ صدوس المنساوي قبل ان ارى عم الشيخ محمد صدوس المنساوي احسست ان هذا البيت يولد كل يوم قارئا. وما بكم من نعمه فمن الله مركز المنشاه بمحافظة سوهاج. والده كان قارئا من قراء القرآن الكريم العظام، وإخوته منهم من سبقه ومنهم من لحق به ومنهم من يعيش بيننا إلى الآن، نتمتع بنبرات أصواتهم، صوتهم جميعا صوت ملائكي، نبرتهم النبرة التي فيها حزن والتي يسميها أصحاب الفن بالصبا. والقرآن حزين يحب الحزن. في أثناء التلاوة عندما تستمع إلى هذا الرجل محمد صديق المنشاوي لا بد وأن تدمع العينين، لا بد وأن يخشع القلب أثناء التلاوة، لا بد من خشوع القلب ولا بد من فريان الدموع في العيون. لماذا؟ لأنه يقرأ بطريقة الحزن. عندما تستمع إليه وهو يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عندما تستمع إلى هذه الآيات وإلى أي من تلاوات الشيخ محمد صديق النسائي رحمة الله عليه لابد من التأثر بهذه التلاوة. وجيء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجيء كل نفس كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجيء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وجيء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجيءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ولك الله العظيم. عائلة شاوية عائلة عريقة في دنيا تلاوة القرآن الكريم قدمت هذه العائلة لساحة التلاوة الرحبة 18 صوتا متفردا ومتميزا إلا أن أكثرهم شهرة وحظا هو القاري الشيخ محمد صديق المنشاري الذي كانت له مدرسة فريدة في التلاوة لم يقلد فيها أحدا وإنما قلده الآخرون. مدرسة في القرآن الكريم تلاوة وتجويدا. الشيخ محمد صديق المنشاوي كان يسهر القرآن الكريم يجوده في بلدة إثمة في بداية حياته عند بيت حزين. فهذه البلدة كانت تعايشه في سهرات رمضان على مدى 13 عاما. وهذه العائلة التي كانت تستضيفه كل عام إذا بها ضاق بها الحال في أيام الثورة، فإذا به لم أحد يطلبه في المنشاة، فهو اتصل بهذه العائلة التي كانت تسهره شهر رمضان فقال لهم: لماذا لم تدعوني هذا العام؟ فذكروا له حالهم من افتقار ومن سوء حال، فإذا به يجهز حاله من ما تحتاجه سهرات رمضان من سكر وشاي وغير ذلك من محتاجات، وإذا به يذهب يوم 27 من شعبان، فإذا بهم يتعذبون لأمره. ففي هذه السنة الذي ذهب به لنفسه ولم يطلب أجرة ولا أي شيء، إذا بالإذاعة المصرية تذهب هي إليه، مما علمت أن هناك قارئا في صعيد مصر صاحب صوت متميز وأداء عالم في القرآن الكريم، فسجلت له، وهو يعتبر أول قارئ على مستوى قراء الإذاعة والتلفزيون، تذهب إليه الإذاعة بنفسها. إن إذا تكبروا عنكم إذا فرقتم منكم كنت انا مرتبط ايضا الشيخ مصطفى اسماعيل، فقعدت معاه قعده مره، لقيت راجل برضه رباني متصوف بقى بس لله ورباني اسره مشهوره، الشيخ صديق كبير، حاجه كبيره قوي، فهو يعني سليل اسره عظيمه، يعني سليل اسره عظيمه الشيخ مدى، ووالده كان صييت من الصييت الكبرى. لما طلع الشيخ محمد الله يرحمه قرأ القرآن بأسلوب آسر جدا، حتى لما كنت بعتمد لقيت معظم المقامات بتقرأ ده عنده قصر القرآن المجيد، لا تملك نفسك من البكاء كل ما يقرأ، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم معين، وجاءت كل نفس معها سائق وشريك، ويطلع عالي درجاته عالية وقوية وقراراته جميلة وكلها شجن. وجيء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجيء كل نفس ماذا سائل كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجيء كل نفس كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم. الشيخ محمد وجاي من برضه من الصعيد من قرية من قرى الصعيد والناس هناك اولادهم يطلعوا من بدر يطلعوا على الكتاتيب ولانهم الاسرة بقى اشتهرت بجمال الصوت بس الشيخ محمد صدوق من كويسة الثالثة لأنه لا مقارنة بين أقل من شيء بنيع من الشيخ محمد. الشيخ محمد موجودة أساسة لما تيجي تقارن بين لأنه عندهم حبات المسلحة كثيرة للمقرئين ما تلاقيش إلا حد زي الشيخ محمد. وبعدين علمت من أقرب الناس إليه أنه كان لا يعني يدخل الميتم إذا كان رايح مدعو ولا يطلب شيئا واللي يعطى اليه يحطه في جوفه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احد ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتفق المتخصصون والدارسون على أن الأعوام المئة الأخيرة قد شهدت مدارس صوتية جديدة هي الأفضل على مدى التاريخ كله في فن من أهم الفنون الإسلامية فن تلاوة القرآن الكريم. وقال المنشاوي يمثلون مدرسة صوتية خاصة ومتفردة يغلب عليهم في فن القراءة الحزن والشجن خاصة شيخنا محمد صديق المنشاوي الذي كان يكثر من استخدام مقام الصدى الموسيقي مما يكسب صوته وقراءته للقرآن احساسا بالشجن والعذوبة. يقرأ بلسانه وقلبه وعقله ووجدانه، بحيث اذا سمعه احد الناس العاديين تأثر به وصدق ما يقول، وحاول ان يستمع اليه مرة ومرة، فاذا ما استمع اليه مرة بعد مرة في موضوع حفظه كل المستمعين بلا استثناء، وذلك يدل على ان سيدنا الشيخ محمد صديق المنشاوي من الاولياء الذين كانوا يمشون على الارض بالقران. وكان فتح بيت كشافه جدا، فكان انسانياته فائقه، وهو يعني مات في سن مبكر صغير، ده لسه 40 سنه، لكن سيد اثار عظيمه، سيد قران وختمه قرانيه عظيمه، اللي هو القران مرتب بتاعه فضيح، تحب تسمعه برضه بكاء بكاء، لان الشجر فيه شديد جدا بتاع ده. وقال له الله يرحمه ان انا لما بلاقي النغمه هتبدا تعجب بثبطها، بثبط منها عشان الناس ما تسيبش وتسيب على القران، لان القران له وقاره. خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق البيت كله قرآني، نشأ نشأة قرآنية. فالشيخ محمد صديق المنشاوي شيخ غير عادي حقيقة، في أدائه المتميز، في صوته، في بصمة صوته، لم أجد مثله ولا إلى هذه الفترة في القرآن الكريم، لأنه تميز بمدرستهم. فكما قال لي أنا شخصيا الشيخ صديق المنشاوي أبوهم، عندما أجريت معه حديثا صحفيا وكنت طالبا في كلية الإعلام، فقال لي الشيخ صديق نحن أسرة نقرأ القرآن على سليقته، ويقصد بسليقة القرآن أي على كما أنزل، كما أنزل. وهناك أحاديث كثيرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح إلى أي مدى الصوت له تأثير إيماني في القلب وفي السمع وفي كل شيء. عندما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن يحب أن يستمع إلى القرآن من غيره، فكان يقول عبد الله بن مسعود وموسى الأشعري اقرأ علي عبد الله، اقرأ علي موسى، إنك أوتيت مزمارا من مزامير نبي الله داود. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فوصفك المختفي الرباني قد فرقت الأعلى العجاب شوفوا فضيل مشاهد واحد من ثلاثات القدر العظيمة في مصر في أصل قرأت القرآن وتلوت تفسيره وأعطوا كثيرا لهذا القرآن العظيم. وليس قارئا عاديا بل قارئا ينطبق عليه القرآن قولا وعملا من الباب كله. فإذا ما التقيت بطريق مولانا عم الشيخ فضيلة المستوى الكبير تمرنت إيجا عشان أتكلم عليها وأقبلها معرفش يعني كل ما أنت فيه عشان أحب عليها وأقبلها معرفش كيف نطلب كده أخذت معرفش أخيرا أنا بسرعة الآن أقبل في الشيخ فضيلة المستوى فبسرعة كده ينتش ابن ياخد ابن لا انا لم اقبل هذا العملاق المسيح الزيت المسوي خرج قراء ومقرئين لان انا بتكلم عنهم دول كلهم مقرئين مش قراء بس مقرئين. عم الشيخ محمد الصديق المسوي اذكر له مرة كان يقرأ يدرس في فترة الستينيات وكان يقرأ في اخر سورة القصص وكان يقول لا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الى وجه. فأنا أيامها ما كنتش عميق في الفهم اللي ربنا من عليه به دلوقتي. فكنت أقول يا سيدنا الشيخ لو تتكرم هتلاقي الجواب ده من كان أنا فدوى مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. قال لي يا ابني لسه بدري عليك على الحاجات دي لازم تقف على كلمة ولا تدع مع الله إلها آخر الذي تقف لنا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. كان ذو حس مرهف وذو قلب وذو رحمة على الأيتام والفقراء فكان ينفق كثيرا على الفقراء. فإذا به ذات ليلة من الليالي التي كان يسهرها في مدينة المنشاة وكان يحب المشي على الأقدام عندما يذهب إلى بيته فإذا به لا يحب أن يمشي في الميادين العامة عندما يذهب إلى بيته كان يحب أن يمشي في الأزقة والحواري حتى لا يراه أحد وهذا من دقة إيمانه رحمه الله. فإذا به ذات ليلة يسير في حارة من الحواري الضيقة التي تشع ويكثر فيها الفقراء والمساكين. فإذا بسيدتان كانت تجلسان أمام منزل أمام عشة صغيرة من عشة الفقراء، فهم لا يعلمون أن السائر هذا هو محمد صديق المنشاوي. فقالوا لو أن لدينا أموالا لذهبنا وأجرينا عملية طهارة لابننا وجدنا الشيخ محمد صديق المنشاوي، لو كنا ربنا رزقنا بالأموال. فإذا بالشيخ يسمع هذه الكلمة وترن في أذنه، فإذا به يرجع إلى الخلف مرة أخرى ويقول لها: يا سيدة يا أمه، اذهبي بابنك غدا واذهبيه إلى الطبيب، وبعد ذلك بعد إجراء هذه العملية الطهارة لا أنا سأحيي لك هذه الليلة. قالت: لا يا ابني يا ابني، احنا ما عندناش أموال، احنا بنحكي بنقول لو احنا رزقنا أموالا هنجيب الشيخ محمد صديق. قال لها: يا ست أنا والله الشيخ محمد صديق لم تصدق السيدة، وفعلا أقام ليلة على حسابه الشيخ محمد صديق من الشاوي. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإن